بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كنا أيها الإخوة بدأنا الحديث في الدرس الماضي عن حرمة المدينة المنورة ومكانتها ومنزلتها ومكان المسجد منها، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة بعض مآثرها كمسجد قباء، والسلام على أصحاب القبور في بقيع الغرقد وفي شهداء أحد. كل هذه مما شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإكمالا لما بدأناه نقول: وبالله التوفيق، عرفنا أن المدينة حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها بالبركة بضعف ما دعا إبراهيم لأهل مكة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل فيها من البركة مثلي ما جعل من البركة في مكة بدعاء إبراهيم عليه السلام. والبركة في المدينة أمر محسوس مشاهد، يلمسه من نزلها وسكن فيها وعاش فيها وأقام فيها، فإنها بلد مبارك يبارك الله في أقواتها وفي أوقاتها، فيحس المسلم ببركة الوقت وبفضل العبادة وبحسن أدائها، ويحس المسلم ببركة طعامها وبفضل الإقامة فيها، حيث لا يرغب عنها إلا من حرم طعام أو طعمة الإيمان، فالمدينة يأوي إليها كل مؤمن ويرغب عنها ويكرهها كل منافق. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولأهل المدينة بأن يبارك الله في أوقاتهم وأرزاقهم وأعمالهم، وأن يحبب المدينة إليهم كحبهم مكة أو أشد من حبهم لمكة. ولهذا تهوي الأفئدة إلى زيارة المدينة كما تهوي الأفئدة إلى زيارة مكة. وزيارة المدينة أمر سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقد ذكرنا في درس ماض أن الصلاة في المسجد النبوي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة عما سواه إلا المسجد الحرام، وأن الصلاة تشمل الفريضة والنافلة على السواء ما دامت تؤدى في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ورد في حديث صحيح صححه بعض العلماء رحمهم الله أن المداومة على الصلاة في المسجد النبوي فيها براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من النار. ولهذا يحرص من يزور المدينة أن يداوم على الصلاة في هذا المسجد، يؤدي فيه الفرائض ويؤدي فيه ما تيسر له من السنن، فإن هذا من علامات الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: في قوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يشهد أصحابه معه الصلاة، فكان يتفقد من يغيب منهم ويشهد لمن يحضر منهم، لأن الصلاة هي عماد الدين، ولأن بالصلاة يعرف المؤمن وغير المؤمن. ولذلك يشرع لمن زار المدينة أن يداوم ويحرص على أن يؤدي الصلاة في هذا المسجد، ويشهد الجماعة ويصلي مع الإمام، فإن في ذلك خيرا كثيرا. كما أنه يسن لمن أراد أو لمن زار المدينة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فإن صلاة أو فإن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره لها خصوصية، وميزة لا توجد لغير من يفعل ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه أهل العلم أو حكموا بتحسينه، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وقد قال هذا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، يحث الناس على أن يسلموا عليه صلى الله عليه وسلم من قرب وعند بيته. وإن كان صلى الله عليه وسلم قد بين فضلا لمن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان، حيث قال: وسلامكم يبلغني حيثما كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فهذا فضل لمن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، حيث سخر الله جل وعلا بعض الملائكة همهم وعملهم ودورهم أن ينقلوا سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمل أهل العلم هذا الحديث على من سلم عليه من بعد. ولذلك يسن لك أيها المسلم أينما كنت، إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصلي عليه وأن تسلم عليه، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجزي الله عنها بعشر صلوات. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يسخر الله الملائكة تنقل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما من تعنى وأما من جاء وأما من قدم المدينة ودخل المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند بيته وصلى وسلم عليه في قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يكرمه بكرامة تلك هي أن يرد الله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليرد عليه السلام. وهذه ميزة لا تكون إلا لمن قدم المدينة وشاهد المسجد النبوي وصلى فيه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم أيها الإخوة الزائرون لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم بالصلاة في هذا المسجد، فإن الصلاة فيه بألف صلاة. وهنيئا لكم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السلام على رسول الله ثوابه وأثره أن يرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فهي منزلة لا ينالها أي إنسان، ومنزلة يحصل عليها من أكرمه الله تعالى بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيته. فاغتنموا هذه الفرصة واحظوا بهذا الرد، وليكن ذلك لكم عند الله سبحانه وتعالى بمثابة العهد وبمثابة الفضل وبمثابة الإحسان لا يناله إلا من عمل عملكم وصنع صنعكم. ولهذا ينبغي لكم أن تسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسره وبما يفرحه وبما يطمئنه أنكم تسيرون على سنته ومنهجه. فالمشروع إنما هو السلام لا غير. ولذلك رخص أهل العلم لمن أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم من المواجهة، يعني جاء يواجه النبي صلى الله عليه وسلم في سلامه، أن يستدبر القبلة ويستقبل القبر ويقف في هدوء وفي طمأنينة ويقف في احترام وفي توقير ولا يرفع الصوت ولا يجحض البصر، وإنما يغض من صوته ويغض من بصره ويسلم بصوت منخفض: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، السلام عليك يا من بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى والنور، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله خير جهاده. هكذا يكون السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصرت على قولك السلام عليك يا رسول الله فذلك كاف، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد أن يسافر من المدينة أو قدم من سفر إلى المدينة أول ما يفعل من الأعمال أعمال الطاعة إذا دخل المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنهما ويبدأ بالسلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتنحى جانبا ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يتنحى جانبا ثم يقول: السلام عليك يا أبتي، يسلم على عمر رضي الله عنه. فهذا ما أثر من الصحابة رضوان الله عليهم في هيئة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وفي الحقيقة إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عمل مشروع وفرصة طيبة وعمل صالح. ولذلك يقول أهل العلم: ويشرع لمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن يستقبل القبلة بعد ذلك، وإذا كان المكان ضيقا ينتقل إلى موضع آخر في المسجد ويستقبل القبلة ويتوجه إلى الله بالدعاء، يحمده ويثني عليه أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يسر له زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويسأل الله تعالى أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الشفاعة حق الله، والشفاعة ملك لله، وهو الذي يعطيها ولا تطلب من غير الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هكذا يقول الله جل وعلا. ولله الشفاعة جميعا، ليست لأحد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هكذا يقول الله. ولذلك المناسبة والفرصة الطيبة والعمل الصالح أنك بعد أن تصلي في المسجد وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتجه إلى القبلة وتصدح بالدعاء وترفع يديك وتسأل الله سبحانه وتعالى، بعد أن تثني عليه تحمده وتثني عليه وتشكره وتذعن إليه وتحمده، تسأله سبحانه وتعالى أن يرزقك من خير الدنيا والآخرة، وأن يرزقك شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون ممن تشمله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. إذا كان يوم القيامة واجتمع الناس في أرض المحشر ودنت منهم الشمس وأصيبوا بالكرب الشديد حتى إنه ليختلج في نفوسهم وفي نفوس بعضهم أنهم لو دخلوا النار لكان أهون لهم من هذا الموقف، وهذا الموقف يضم المؤمنين والمشركين. ولذلك يلهم الله أهل الإيمان، يلهم الله المؤمنين أن يطلبوا الشفاعة، أن يسألوا من يشفع لهم عند الله. فيبدأ الناس بسؤال الشفاعة وطلبها من أبي البشر آدم عليه السلام، لما ميز الله به آدم من أنه خلقه من طين وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأدخله الجنة. يأتون آدم: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة، اسأل الله أن ينجينا من هذا الموقف. يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، فيقول آدم عليه السلام معتذرا: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني لا أصلح أن أكون شافعا. ويبدي من العذر ما يقنع: الله أمرني ألا آكل من الشجرة وأكل، وأخرجني من الجنة، فكيف أشفع وكيف أسأل وأنا صاحب هذه المسائل؟ ولكن اذهبوا، وهذه نصيحة من آدم عليه السلام لأولاده: ولكن اذهبوا إلى نوح، فإن نوح من أولي العزم من الرسل، والله استجاب دعاءه، فعسى أن ييسر الله له فيدعو الله لكم ويشفع عنده لكم. ويأتي الناس نوحا ويقولون يا نوح الله سبحانه وتعالى أرسلك، والله سبحانه وتعالى نصرك، والله سبحانه وتعالى نجاك، ويثنون على نوح بما يعرفون من إخلاصه واجتهاده في نبوته، فقد مكث يدعو أمته لدخول الإسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكنه صلى الله عليه وعلى نبينا يعتذر لأنه سأل ربه ما ليس له به علم، ولأن الله سبحانه وتعالى قال له مهددا لا تسألني عما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ولذلك لا يصلح أن يكون شافعا لهم، ويعتذر ويرسلهم إلى إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، والله سبحانه وتعالى قد نجاه، والله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاه، والله سبحانه وتعالى جعل له النار بردا وسلاما، ولذلك هو أهل لأن يشفع لهم. وعندما يأتيه البشر ويأتيه الناس ويسألون إبراهيم عليه السلام أن يشفع لهم إلا أنه يعتذر، يعتذر لأنه جرى على لسانه كلاما ظاهره أنه كذب، وفي حقيقته أنه ليس بكذب، لكن لما كان وسيلة للنجاة، ولما فهم الناس منه غير ما يقصد إبراهيم، عده إبراهيم عليه السلام من الكذب. وأول هذه الكذبات يوم عيد قوم إبراهيم وخروجهم لعبادة الأوثان وسجودهم للأصنام، طلبوا من إبراهيم أن يخرج معهم، وحرصوا على أن يكون معهم، وهو الذي يسفه آلهتهم، وهو الذي ينتقد آلهتهم، فرأوا أن من خير ما يسكت إبراهيم أن يخرج معهم، وجاءوا يطلبون من إبراهيم أن يخرج، لكنه اعتذر وقال إني سقيم، إني سقيم يعني مريض، ومن أجل مرضه حسب ما فهموا تركوه، وكان عليه الصلاة والسلام يقصد إن قلبي مريض من عبادة هذه الأصنام فكيف أخرج لها. فهو إذن لم يكذب، وأراد بسقم قلبه من عبادة الأوثان، وفهم الناس أنه سقيم الجسد، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يرى أنها عذر، لأنه ما واجه قومه وما صرح لهم بغايته وهدفه. وأما المرة الثانية، وأما المرة الثانية فلما خرج قومه لعبادة الأوثان وذهبوا إلى أعيادهم خالفهم وجاء إلى الأصنام وخاطب الأصنام قائلا لهم ألا تنطقون، وأخذ الفأس وكسر الأصنام ثم علق الفأس في رقبة كبيرهم الذي لم يكسره. فلما رجع القوم إلى أصنامهم ورأوا ما فعل بهذه الأصنام اتهموا إبراهيم وقالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يهددهم، يقال له إبراهيم، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجاءوا بإبراهيم وقال له لما فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وهنا ورى إبراهيم وقال لقد فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما أراد إبراهيم أنه هو الذي فعل ومسك الفأس بأصابعه، وأصبعه الكبير كان هو العامل الأعظم في كسر هذه الأصنام، لكنهم ما فهموا وكان فيهم من الغباء ما لم يدركوا ما أراد إبراهيم، وظنوا أن الصنم الكبير هو الذي كسر الأصنام الصغيرة. وإبراهيم لما قال لهم ما قال يعني كأنه نبههم، لكن أنكروا على إبراهيم لما سأل طلب إبراهيم منهم إذا لم يصدقوه أن يسألوا الآلهة فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهم يعلمون أن هذه أصنام ما تتكلم، ولذلك أجابوا وقالوا لا، كيف نسألهم وهم لا يتكلمون؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وكانت حجة لإبراهيم عليهم، إن كان آلهتكم لا ينطقون ولا يتحركون ولا يردون عنهم الأذى فكيف تعبدونهم؟ تعبدون من دون الله ما لا يتكلم وما لا ينطق وما لا يدافع عن نفسه. فلما ألقمهم إبراهيم الحجة رأوا أن يأخذوه بالغلبة قالوا خذوه وحرقوه. والشاهد من هذه القصة أن إبراهيم ورى وقصد بقوله لقد فعله كبيرهم هذا إن كنتم لقد فعله كبيرهم هذا قالوا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإبراهيم قصد أصابع يديه وهم فهموا أنه الآلهة، فاعتبرها إبراهيم أيضا من الكذبات، لأن الأنسب به صلى الله عليه وسلم أن يواجههم وأن يسكتهم بالحجة، أما بالكلام الذي فيه احتمال فعده صلى الله عليه وسلم من الكذبات، ولذلك هو يعتذر به عن أن يشفع للناس يوم القيامة. وأما الكذبة الثالثة فتعرض إبراهيم لفتنة النمرود لما قدم مصر، هو وزوجه سارة، ووشى الناس للنمرود أن هذا معه امرأة ذات كذا ووصف، ووصفوها بالجمال وبالحسن، وأراد النمرود أن يسطو على زوجة إبراهيم وعلم إبراهيم أن النمرود لو عرف أنها زوجته لقتله غيرة، ولذلك سأل عن زوجته ما علاقتها به، فقال إنها أختي. وقصد إبراهيم عليه السلام أنها أخته في الإسلام، وقد أخبرها بذلك وقال لها إن سألك النمرود فقولي إنك أختي وأنا وأنت إخوان في الإسلام، لا يوجد مسلمين إلا هو وهي. ولذلك لما سألها النمرود وأخبرت أنها أخته، هذه أيضا عدها إبراهيم عليه السلام من الكذبات، لأنه ما واجه النمرود بحقيقة الحال، وإنما ورى فيما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من المندوحة، إن من لمندوحة عن الكذب. ولهذا اعتذر إبراهيم عليه السلام ودلهم على موسى عليه السلام، وكرر موسى الاعتذار لأنه قتل إنسانا ما أذن الله له بقتله، ووجه الناس إلى عيسى عليه السلام واعتذر عيسى ولم يبدي عذرا، ووجههم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اتجه الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يشفع لهم عند الله، وكان الله قد أبلغه وعلمه وأخبره أنه صاحب المقام المحمود يوم القيامة، كما جاء في قوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال لهم أنا لها، لأن الله سبحانه وتعالى ادخر له ذلك. لكن من الأدب ومن الكمال ومن الصلاح ومن التوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالشفاعة، وإنما يأتي تحت العرش ويسجد لله ويحمد الله تعالى بمحامد يفتح الله بها عليه، ويلح في السؤال ويدعو الله ويسأله إلى أن يأذن الله له، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو الإذن الذي جاء في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق أن يخرجها الله سبحانه وتعالى من أرض المحشر إلى أرض الحساب، إلى الجنة والنار، إلى الصراط، وهناك يحاسب كل إنسان بما فعل. هذه هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى. ولهذا ينبغي لك أيها الحاج، أيها الزائر، وأنت في دعائك لرب العالمين، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك نبيه، وأن يجعلك من أهل الشفاعة لتفوز بفضل من الله. وثمة شفاعة أخرى، إذا خرج الناس من أرض المحشر وتجاوز المؤمنون الصراط واتجهوا إلى جهة الجنة، فإنهم لن يدخلوا الجنة ابتداء، وتغلق باب يغلق باب الجنة إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يقف على الصراط ويسأل الله سبحانه وتعالى لأمته السلامة، اللهم سلم سلم. فإذا تجاوز أمته الصراط وجاءوا إلى الجنة، يقدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرق باب الجنة ويجيب خزنة الجنة: من؟ فيقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون له: بك أمرنا أن نفتح الجنة ولا نفتحها لأحد قبلك. فيفتحون الجنة، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يدخلوا الجنة. وهذه هي الشفاعة الثانية، وهي شفاعة خاصة بأمته صلى الله عليه وسلم، يأذن لهم بدخول الجنة، يشفع لهم بدخول الجنة، ويأذن الله لهم أن يدخلوها، فيدخلون الجنة بشفاعته وبرحمة من الله، ويتوازعون الجنة بأعمالهم. هذا ما ينبغي أن تسأل الله أن يرزقك إياه، تسأل الله أن يرزقك شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. ولنعلم أيها الإخوة أن الشفاعة لا تطلب من أحد، بل تطلب من الله، لأنه هو صاحب الشفاعة، هو مالكها. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسأله سبحانه أن يشفع، أن يشفع فينا نبيه. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة، لكنه لا يشفع إلا إذا أذن الله له. وثم شفاعة ثالثة تؤكد لنا هذا المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يشفع إلا إذا أذن له بالشفاعة. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة بشفاعته: يبقى قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا يدرى هل يدخلون الجنة أو يدخلون النار. فيأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، فيأتي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويحمده بمحامد، إلى أن يؤذن له أن يدخل هؤلاء الجنة. فيشفع لهم عند الله فيدخلون الجنة. وهو يؤكد لنا أن هذه الشفاعة يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، ولا تكون إلا بإذن من الله. وثمة شفاعة أخرى لمن دخل النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن كان في قلبه شيء من الإيمان لكن المعاصي غلبت على السيئات، ولكن الذنوب طغت على الحسنات، فيؤمر بدخولهم النار فيدخلون النار وهم يسألون الله سبحانه وتعالى الخروج من النار، ويعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويشفع لهم ويسجد تحت العرش ويكرر طلب الشفاعة من الله جل وعلا، ويدعو ويحمد الله تعالى بمحامد يلهمه إياها، إلى أن يقال له: يا محمد أخرج من النار. وهنا يحدد الله لنبيه، يحدد الله لنبيه من يخرج: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان. وزن الدرهم من الإيمان، لكن يبقى في النار قوم آخرون، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرة أخرى، وهو صلى الله عليه وسلم لا يمل من الشفاعة ولا يضيق، لأن الله تعالى جعله رحمة للأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيأتي ويسجد ويكرر الدعاء ويسأل الشفاعة، ويسأل الله تعالى أن يشفعه في من في النار من أمته. فيأذن الله تعالى مرة ثانية ويقول له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. بعد أن كان درهم صار المثقال حبة، وهذا فضل منه جل وعلا. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. والعصاة كثيرون، ومن دخل في أمة محمد من أمة الإجابة وفرط في الدنيا وأهمل وعصى ولم يطع إلا قليلا ونادرا، هو محسوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وممن يلقى في النار ليطهر مما ارتكب من المعاصي، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفئام، ويكرر أسلوب الشفاعة بالسجود لله جل وعلا والدعاء والاستغفار والحمد لله سبحانه إلى أن يأذن الله جل وعلا للمرة الثالثة لطائفة من أمته يحددها لنبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن في هذا المقدار عدد كبير يخرجون من النار، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم إنه يطهرون وينظفون بأن يلقوا في نهر الحياة حتى يزول عنهم آثار النار، ثم يدخلون الجنة وينظر في أهل الجنة النار. ويوجد أيضا عدد من أهل النار ممن فيه وبيص من الإيمان، وممن هو معدود من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم الشفاعة الرابعة، ويسأل الله تعالى لهم أن ينقذهم من النار، يحمده، يستغفره، يسأله، يلح بالسؤال، إلى أن يأذن الله له ويقال له: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذه حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفاعته لأهل الكبائر من أمته، ولأهل النار ممن دخلوا النار. كل ذلك يدل على أن الشفاعة لله، وأن الله هو الذي يأذن، وأن الله هو الذي يرضى. ولذلك أيها الإخوة، من أراد منكم أن يحظى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسأل الله أن يعطيه شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحذر أهل العلم الناس أن لا يطلبوا الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.